إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الحي بآل محمد رب الكون ورب محمد. بسم الحي بآل محمد رب الكون ورب محمد. في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة محمدية إذاعية. جل جلال الله تعالى توحيدا في دين محمد. يا رب يا رب. كتبها أحمد عبد الظاهر. أداء أحمد ماهر. مديحة حمدي. سامح الصريفي. أحمد خليل الشرقاوي. أمل عبد الله. وإيمان إمام. يا رب يا رب. شهادة إيماني. يا رب يا رب. ألحان أحمد نور. ابتهال جمال السيد حسين. محمد عبد القادر أبو سريع. محمد علي جابين. فرحان عبد المجيد. محمد خلاف السهادي. عمر فرحان عبد المجيد. وإبراهيم راشد. يا رب يا رب يا رب. أحد فرد جل جلالا. يا رب عز ثناء إله محمد. يا رب ليس له في الملك شريك. يا عز وجل إله محمد. يا رب يا رب. شهد الله أشهد أن الله الواحد رب محمد. وهو توحد في العلي لما المحلي بكمال محمد. في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة محمدية إذاعية. الإشراف عبد الرحمن رشاد. محمد عويضة. علي مسعود السهيد. محمد عبد العزيز. وسعد عبد اللطيف. في دين محمد جل جلال الله تعالى. توحيدا في دين محمد. يا رب يا رب. تسجيل الألحان محمد فتحي. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. أنشرها في نور محمد. يا رب يا رب. أسرة الإخراج أميرة بدوي. ضياء قمحاوي. يا رب يا رب. في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة محمدية إذاعية. إخراج يسري علي. فتقبل مولاي رجائي واختم لي بلقاء محمد. واختم لي بلقاء محمد. واختم لي بلقاء محمد. يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، ها نحن بعد ما يزيد على 14 قرنا من مولدك الشريف نتوقف مع سيرتك العطرة في هذه الليلة المحمدية، وكل ليالي حياتك عظيم وجليل. يملأنا الخجل لأننا بجهدنا المتواضع مهما صنعنا لن نوفي شخصكم الكريم حقه، وإننا لنعتذر بدءا عن التقصير. فهل يستطيع المرء أن ينقل البحر المحيط إلى جدول صغير؟ وهل يقدر الثرى على بلوغ الثريا؟ وهل يستطيع إنسان أن يحتوي الأرض والسماوات بفكره المحدود؟ ولكنها قبسات نقتبسها من نور سيرتك في شهر مولدك، يا أكرم مولود ويا أعظم مبعوث. سيدي يا رسول الله، لقد ولدت في شهر ربيع الأول، لأنك أنت ربيع قلوب البشر، لأنك أنت يا سيدي ربيع قلوب البشر. أحد فرد جل جلالا، عز سماء إله محمد، ليس له في الملك شريك، عز وجل إله محمد. شهد الله أشهد أن الله الواحد رب محمد، وهو توحد في العليا فلو أسجد شكرا لما ألمح لي بكمال محمد. وهو توحد في العلياء وعرفنا بمقام محمد، فله أسجد شكرا لما ألمح لي بكمال محمد. لقد تفتحت في ربيع مولد رسول الله أزهار الفردوس بشرا وسلاما، ورفت أجنحة الملائكة المطهرين حول البيت المعمور مسبحة بحمد ربها. مرحبا باللؤلؤ اليتيم في غرفة آمنة، وبالقمر المولود في بيت عبد الله، وبالكنز المطل من شعاب مكة تستقبله العناية بظلها الممدود في حرم الله الذي أمن فيه الطير والحيوان حين ضاع الأمن بين بني الإنسان. يا مرحبا بهذا اليتيم الشريف والفقير الضعيف، فقير وكنوز الخير في رسالته، يتيم والإنسانية كلها في كفالته. إنه دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، شجرة من الصحراء أضلت الكون كله، وأمي أرسل معلما للقارئين والكاتبين، فرد وكأنه كل العالم، بعث لينقذ العالم ويعيد مفتاح الجنة المفقودة إلى ذرية آدم. وكان مهد رسول الله الكريم ذلك المهد الذي نسجت خيوطه وصنعت أعواده من وفاء الخليل إبراهيم وتفاني الذبيح إسماعيل، من حلم كنانة ورجاحة قصي، ومن سماحة هاشم مكرم الغرباء، وبر عبد المطلب مطعم طير السماء. في هذا كله وفوق هذا كله ولد نبينا الكريم الذي ما طلب المجد، ولكن المجد كان يطلبه، وما سعى إلى دنيا بل سعت إليه، فقبلها نعمة ورفضها فتنة. من ساحة الأصنام والأوثان، من مسرح الطاغوت والطغيان، بزغت تباشير السعادة والهدى بيضا كتهر الحب في الوجدان. وأهل من أفق الغيوب على الدنيا فجران، فجر هدى وفجر حنان. يا فرحة العليا، أهل محمد وعليه سيم المجد كالعنوان، وأطل من مهد البراءة والسماء والأرض في كفيه تعتنقان. ماذا ترى الصخرة أنورا سائبا أم أنه حلم على الأجفان؟ فتحت نواظرها فضج سكونها. ما لي أرى وتلفتت ربوات مكة في السماء خيرات كابد صمتها وتغاني، وتكاد لولا الصمت تسأل جوها تلتقى فجران. وتكاد لولا الصمت تسأل جوها ماذا ترى وما تلتقى فجراني. نزل البسيطة بالسلام محمد كالنصر عند مخافة الخذلان. يا صرعة الطاغوت أشرق بالهدى رجل الهداية والرسول الباني. فإذا الجزيرة فرحة وصبابة والجو عرس والحياة أماني، وإذا العداوة وحدة وأخوة والبغض حب والنفور تداني، وطلاقت الدنيا يهنئ بعضها بعضا فكل الكائنات تهاني. تعيد طه أطلقت حر بياني. الله فسكبت في ذكراك كل جناني. الله يا عيد طه أطلقت حر بياني. الله فسكبت في ذكراك كل جناني. الله لولاك لم طرب الزمان وما اهتدى ولكان يرسح في لظى الكفراء حتى طلعت على الوجود مدارسا تهدي على التقوى إلى الإيمان. أعيد طه أطلقت حر بياني الله الله فسكبت في ذكراك كل جناني الله الله عجبا لكل عجيبة من أمره لا ينقضي بتقادم الأزمان طفل رضيع هز أركان الورى في مهده وهو اليتيم العاني. يا عيد طه أطلقت حر بياني الله في ليلة الميلاد أشرق نور وانجاب ليل الشرك والأوثان أنقى من الدهر الجميل بهاء وشذاه أعطر من شذا الريحان وأرق من مر النسيم إذا دعا لله في سر وفي إعلان فإذا النفوس ترق يملك الهدى والحق ينفذ بين كل جنان. يا عيد طه أطلقت حر بياني الله الله فسكبت في ذكراك كل جناني الله الله عجبا لكل عجيبة من أمره لا ينقضي بتقادم الأزمان طفل رضيع هز أركان الورى في مهده وهو اليتيم العاني. يا عيد طه أطلقت حر بياني الله الله. ولد الرسول، من الرسول؟ ومن رأى طفلا له علي الخلود مغاني يسعى إلى العلي وتسعى نحوه فكأن بينهما هوى وأماني. من ذلك الطفل الذي عصم الدماء وحمى الضعيف من القوي الجاني؟ من ذلك الطفل الفقير يشع من عينيه تاريخ وسفر معاني؟ هذا اليتيم وسوف يغدو وحده رجل الخلود وواحد الأزمان. هذا اليتيم وسوف يغدو وحده رجل الخلود وواحد الأزمان. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أراد الله سبحانه وتعالى لك اليتم لكي لا يكون لبشر عليك فضل تربية، ولكي يؤدبك ربك ويربيك كما يشاء. فأنت القائل: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكان يتمك تكريما لكل اليتامى عبر الزمان وعبر المكان. فهذا رسول الله، هذا خيرته من خلقه، يصطفيه ربه يتيما فيحفظ المصطفى لليتامى حقهم ويرفع قدرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله، كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك، وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك. الله أرسلكم إلينا رحمة، ما ضل من تبعت خطاه خطاك، كنا حيارى في الظلام فأشرقت شمس الهداية يوم لاح سناك، كنا وربي غارقين بغينا حتى ربطنا حبلنا بعراك، لولاك لم نعبد إلها واحدا حتى هدانا الله يوم هداك. أنت الذي حمى الجماد لعطفه، أنت الذي حمى الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رأك، والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاء مدحنا وثناؤنا، والله في القرآن قد زكاك، ماذا يفيد الدفع عنك وربنا، ماذا يفيد الدفع عنك وربنا، سبحانه سبحانه سبحانه بعيونه يرعاك. سيدي يا رسول الله، لقد كانت البشريات بقدومك عديدة يعرفها أهل الكتاب ويأملون أن تتحقق لواحد من بني إسرائيل، ولكن شاءت إرادة المولى القدير أن تكون الرسالة الخاتمة في ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فاصطفاك خيارا من خيار من خيار، وتعددت الإرهاصات تبشر بقدومك وتؤكد على أن زمانك قد أطل على البشرية، وصحبتك المعجزات ومظاهر التأييد الإلهي قبل ولادتك وبعدها في طفولتك وشبابك وكهولتك ومرحلة رسالتك، فمنذ كنت جنينا والآيات تطرى والمعجزات تتواصل، وهذه هي السيدة آمنة تحمل بك، فلا تجد ألما ولا تجد تعبا مما تعانيه من في مثل حالها، وهي تلد فلا تجد ما كانت تسمع عنه وتراه في قريبتها من ألم الوضع ومتاعبه، كل ذلك أعطاها شعورا غامضا بأن هذا الوليد سيكون له شأن عظيم. تمضي الأيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز للمهمة العظمى، ويعده ربه جل وعلا لأسمى دور يقوم به بشر، يعده ليكون الرسول الخاتم، وليحمل آخر هدي السماء إلى الأرض. وكانت اللحظة الحاسمة، ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة الحق بالحق. فجاء بالرسالة الخاتمة التي تصل بالإنسانية إلى الله تعالى، وترفعها إلى الملأ الأعلى، وتعمرها بأقدس معاني الإيمان والطمأنينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، أيد الله سبحانه وتعالى كل رسول من رسله بمعجزة، وكانت معجزتك الخالدة القرآن الكريم، كانت هي نفس المنهج ليظل المنهج محروسا بالمعجزة، والمعجزة موجودة في المنهج، معجزة خالدة باقية إلى يوم القيامة. ومعجزة القرآن تعطي لكل جيل معجزة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنسانية الفاضلة التي تكرم الإنسان وتجعله خليفة في الأرض، فجاء صلوات الله وسلامه عليه بالعالمية التي تعلن الأخوة بين بني البشر وتنادي ألا تفاضل بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، فلا جنس يسود على جنس ولا حسب ولا نسب، وإنما عامل أو خامل وصالح أو فاسد. وهكذا كانت قيم الإسلام وتعاليمه نورا يتألق في آفاق البشر، وعندما تمسك بها الأولون تحولوا من قبائل متفرقة متناحرة إلى قادة للأمم ورواد للنهضة. وحق لأحد المؤرخين أن يقول إن العرب قد دخل التاريخ من الإسلام. الكون أشرق نضرة ونعيما، هذا مكانك فاتخذه كريما، حن الزمان إليك حتى جئته، فطوى الحنين وردد التسليما، أنت المؤمل للشعوب وهذه دنياك، لا تبغي سواك زعيما. علم الحضارة كان قبلك خافيا، فأتيت تظهر سره المكتوم، والحق ما عرف الدعاة سبيله حتى أقمت بناءه المهدوما. بلغ رسالة من أقامك هاديا وحباك فضلا من لدن عظيما، أرسلت بالإسلام دينا قيما، وبعثت خيرا للشعوب عميما، يا فاتح الدنيا يا فاتح الدنيا ومانح أهلها، ما عز مرجوا وجل مروما، أنقذتها شفيت هذا العالم المحموماً. الله الله أنزلها عليك دراريا طلعت مع أتيت بالقرآن مشرع حكمة ما زلت تورده النفوس الهيمة لولا بلاغته وروعة نظمه جهل الرجال اللؤلؤ المنظومة كنز البيان فمن تطلب للغنى كنزا سواه قضى الحياة عديمة متجدد في كل عصر يبتغي أمما تجيء جديدة وفهوما منهاج حق في يمين محمد يحمي الضعيف وينصف المظلوم بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا وأرجو أن أعيش به سعيدا وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها مسك وطيب على قدر يمد الناس علما كما يعطيك أدوية طبيب وتستهدي القلوب النور منه كما استهدى من البحر القليب وإن محمدا لرسول حق حسيب في نبوته نسيب أمين صادق بر تقي عليم ماجد هاد وهوب يريك على الرضا والسخط وجها تروق به البشاشة والقطوب شريعته صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم فليس يمسنا فيها لغوب. لما أذن لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه بتبليغ دعوة التوحيد آمن به من آمن من صحابته الأولين وهم قليل في العدد، ولكن متى كان للعدد أهميته في قوم يعدل الواحد منهم بإيمانه ويقينه أمة؟ وفي المقابل فإن أصحاب المصالح والمنافع في قريش رأوا في هذه الدعوة الوليدة الخطر الحقيقي على وجودهم وعلى سلطانهم، فنصبوها العداء كأشد ما يكون العداء. وساندته زوجه الطاهرة خديجة حاضنة الإسلام رضي الله عنها وأرضاها، كما سانده عمه أبو طالب، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم المؤمنين ألا يركنوا لأحد من البشر، وألا يعتمدوا على مخلوق مهما بلغت مكانته، وإنما يكون اعتمادهم وتوكلهم على الخالق الواحد الأحد. ويموت أبو طالب، وبعده بأيام تموت زوجه الطاهرة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ويحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لفراقهما، ويتجه إلى خارج مكة ليجد لدعوته أرضا أخصب، فيقصد الطائف ويصده أهلها ويسيئون إليه، وتضيق برسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب الأرض، ولكنه أبدا لا ييأس من روح الله. ولم يكن أمامه صلوات الله وسلامه عليه إلا مناجاة ربه، فتوجه إليه قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيخفف عنه الله جل وعلا برحلة عظيمة ومعجزة خالدة، هي رحلة الإسراء والمعراج، رحلة تعلم المسلمين موقف التسليم الكامل لرب العالمين، فهو سبحانه وتعالى الخالق المدبر وهو القادر المهيمن. فإذا ضاقت بالإنسان أسباب الأرض فليتصل برب الأسباب. وتأتي الدعوة السماوية لرسول الله قائلة: إذا كانت الأرض قد ضاقت بدعوتك فإن السماوات مفتحة لك متلهفة إليك، وإذا كان أكثر البشر قد رفضوا نور الهداية فإن ملائكة السماء ترحب بك في السماوات السبع في كون الله الفسيح. ما بال كل الأرض غاد نميرها وعلى محياها اكتئاب شاحب، والعين غلفها سحاب مدامع، والقلب العفان حزين نادب. ماتت خديجة وانطوت أيامها، وخديجة زوج لديك وصاحب، أعطتك مالا واصطفتك بودها وحبتك أولادا وربك واهب، وانسل عمك من حياتك ذاهبا، والعمر في لجج المتاهة ذاهب. وبقيت وحدك لا تفيق لجنة، والأمن ولا والعدا تتواثب. طمعت بك الأعداء واجترأ الذي ضلت به فيما يروم مذاهب، فتركت مكة والتجأت لطائف فلعلها تهدى وينجح طالب، فرجعت مطرودا وخلفك صبية والناس حولك شاتم أو ضارب. ضاقت بك الدنيا وضقت بأهلها، فدعوت ربك والدموع سوافد، رباه إني قد ضعفت فقوني، ولا أنت يا رباه أمرك غالب. جاء الأمين ملبيا ووراءه ملك الجبال ونصر أحمد واجب. لبيك يا طه، أتينا عدة، إن شئت عاجلهم هلاك ناشب. تندك فوقهم الجبال تبيدهم، ما من قضاء الله منهم هارب. فرحمتهم يا رحمة صيادة، وانهل منك من الهداية ساكب. امنح إلهي من هداك لأمتي، واقبل بعفوك إن أتى لك تائب. ودعاك ربك للسماء فجئتها، وصار البراق كما تسير سحائب، وطرقت أبواب السماء فرحبت، والأنبياء هواتف وصواحب، وعلوت حتى لا ارتقاء لقادم إلاك، وانقطع المجد الدائب، وخطوت وحدك في ضياء خالص، والنور نادى والجلال مواكب، وبلغت أعلى ما يكون كرامة، وجرت لديك غرائب وعجائب، ورجعت للدنيا وأنت مليكها، هانت لديك مشارق ومغارب. صلى عليك الله يا خير الورى، مقام يدعو للهداية خاطب. يا ليلة الإسراء، وتلاقتا بالنور مئذنتان، المسجدان تقاربت لهما الخطى وتلاقتا بالنور ثاني. جبريل يحدو والبراق مطية، جبريل يحدو، جبريل يحدو، جبريل والبراق مطية وعلي يركب أكرم الركبان. يا ليلة بالمعجزات مضيئة، يا جاءت الهجرة النبوية المشرفة بعد أن اجتمع لها في المهاجرين والأنصار عناصر القوة المطلوبة لهذه النقلة العظيمة. فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهجرة ليست مجرد انتقال من مكان إلى مكان، ولكنها قبل ذلك انتقال من حال إلى حال. فبعد أن انتقل المسلمون الأوائل من حالة الشرك إلى التوحيد، ومن حال الحيرة الفكرية إلى الإيمان واليقين الثابت، أذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة، لا للفرار أو الهروب، وإنما نشر لنور الله وعقيدة التوحيد، كي تنطلق عبادة من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولتلهج كل الألسنة وتطمئن كل القلوب أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتأتي معجزة الغار من بين المعجزات. لقد جعل الحق سبحانه وتعالى العنكبوت ينسج خيوطه على مدخل الغار، وجعل الحمام يبني عشا وباض فيه، وجعل سراقة بن مالك يقول: لا يمكن أن يكون محمد وصاحبه قد دخل الغار، وإلا لكان قد حطم عش الحمام ونسيج العنكبوت. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وهذا سراقة بن مالك، وكان لا يزال على كفره حين استطاع أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في طريقهما إلى المدينة، وكلما حاول الاقتراب منهما غاصت قوائم فرسه في الرمال. ومن اللحظة الأولى التي وصل فيها المهاجر العظيم إلى يثرب تسلطت الأضواء، وانفتح في سجل التاريخ صفحة جديدة تسجل كل حركاته وسكناته بشكل غير مسبوق لإنسان على وجه الأرض. وفي المدينة المنورة اندفع السيد الإلهي في الأودية والسهول، وتشعبت ينابيعه في القرى والمدن تحمل الخصب والنماء، وتوزع الري والغذاء، وتحيي نفوسا بعد موات، تحق الحق وتزهق الباطل، وتذبل الستار على الأرباب المزيفة والوساطات الباطلة، ليعبد الناس ربا واحدا وخالقا لا شريك له سبحانه. يا طيبة النور يا صبحا بدنيانا، قد سطر النور، قد سطر النور قد سطر النور في الآفاق إيمانا يا من حضنت هدى الرحمن فاحتضنت بك الحياة حياة قد علت شانا محمدا أنت قد عانقت وانطلقت منك الأغاريد ملأ الكون ألحانا ورفت الأغنيات البيض في طرب والشوق يسبق خطو القوم نشوانا البدر قد جاء قد هلت طوالعه البدر قد جاء قد هلت طوالعه الله أكبر خير الخلق وافانا شرفت بالمصطفى أصبحت طيبة فقد ضممت أجل الخلق إنسانا وصرت بالمصطفى للكون صفوته وصار قومك في الرحمن إخوانا تبوأوا الدار والإيمان وصفهم وأنزل الله في الإيثار قرآنا آووا رسول الهدى والصحب إخوتهم وقدموا الدور لا يبغون أثمانا يا طيبة النور في مثوى النبي هنا ما يملأ النفس تذكيرا وعرفانا جاءت له هذه الدنيا بزينتها ما رام دنيا ولكن رام ديانا وربما شد فوق البطن من حجر إذ يمكث اليوم والأيام جوعانا هذا الذي فجر الإيمان منطلقا به صباح الهدى يجتاح بطلانا هذا الذي دك ليل الكفر وانتصرت به الحياة ودك الحق أوثانا هذا الذي عرف الإنسان قيمته فأصبح المرء فوق الأرض إنسانا هذا الذي صنعت للكون دعوته صيدا أضاءوا بنور الله دنيانا كانوا نجوما بأرض الله ساطعة تهدي وتسحق بطلانا وبهتانا، تلقاه الليل قواما لربهم وفي النهار ترى بسلا وشجعانا، أخلاقهم من كتاب الله منبعها فهم يسيرون فوق الأرض قرآنا. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كلمتها الجامعة: كان خلقه القرآن. وقد جمع الله لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدقت يا سيدي يا رسول الله، فما من خلق عظيم ولا سام إلا ونجده تاما كاملا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديثه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه التي تحث على مكارم الأخلاق: من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أو لم يقضها كان خيرا له من اعتكاف شهرين. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنها، وإكرام ذي السلطان المقسط. ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. يا من له الأخلاق ما تحوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، لو لم تقم دينا لقامت وحدها، دينا تضيء بنوره الآناء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا عفوت فقادر ومقدر لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء. وإذا أجرت فأنت بيت الله لم يدخل عليه المستجير عداء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتليت فدونك الآباء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا. الصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة فما أحلى الصلاة فما أحلى الصلاة على محمد. نأتي إلى معجزة أخرى من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة حنين جذع النخلة. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يخطب مستندا إلى جذع النخلة، فقد كان المسجد مسقوفا بالجليد، وكانت أعمدته من جذوع النخيل. فقال تميم الدهري: يا رسول الله، هل لنا أن نقيم لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة فيسمع الناس خطبتك؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: نعم. وصنعوا له منبرا من 3 درجات، فلما كان يوم الجمعة وصعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى المنبر، فأن الجذع الذي كان يخطب مستندا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يئن من أصابه فقد أو مكروه، فنزل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حين سمع أنين الجذع وذهب إليه ومسح عليه بيده الشريفة، فسكن الجذع وعاد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه واعتلى المنبر مرة أخرى. أنت الذي حن الجماد لعطفه، أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رأك، والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاء مدحنا وثناؤنا والله في القرآن قد زكاك، ماذا يفيد الدفع عنك وربنا ماذا يفيد الدفع عنك وربنا سبحانه سبحانه سبحانه بعيونه يرعاك. لقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حضارة هي الأسمى والأسنى في تاريخ البشرية، وعلى مدار سنوات معدودة قضاها على وجه الأرض بين أصحابه

موجها بالكلية إلى هدف واحد، فلم يطمح إلى تكوين إمبراطورية أو ما إلى ذلك، حتى صلاة النبي الدائمة ومناجاته لربه وانتصاره حتى بعد موته، كل ذلك لا يدل على الغش والخداع، بل يدل على اليقين الصادق الذي أعطى النبي الطاقة والقوة لإرساء عقيدة تؤكد على الإيمان بوحدانية الله. وسبحان من يغير ولا يتغير. هذا هو محمد النبي صلوات الله وسلامه عليه، الفيلسوف، الخطيب، المشرع، المحارب، قاهر الأهواء، مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقة بلا أنصاب ولا أزلام. وعلى هديه تأسست أكبر أمة روحانية في الأرض بالإسناد إلى كل مقاييس العظمة البشرية. يحق لنا أن نتساءل، هل هناك من هو أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد جاءنا أحمد المرجى بدعوة الخير والنماء، قد جاءنا أحمد المرجى بدعوة الخير والنماء، بشرعة سمحة ينادي، بشرعة سمحة ينادي، يبلغ الأمر في مضائي، معلم معلم ما جرى بيوم بنانه قط بالهجاء، ويعجز القوم في بيان، ويعجز القوم في بيان ومنطق ساحر الأذى. سيد الرسل يا حبيبي، يا واحة الظل يا ضيائي، يا دفقة النور للحيارة وجرعة الري للدماء، يا طب هذا الورى رحيم تهدي إلى البر والشفاء، إنا على العهد ما حيينا ندين بالحب والوفاء، أعزة مؤمنون نحيا بعزة الله في ولائي، وكل سعدي وكل فخري إليك يا سيدي انتمائي، يا سيدي قائدي شفيعي وقائد الغر في اللقاء، صلى عليك الكريم ربي في طلعة الصبح والمساء. وقائد مؤمن شجاع، وقائد مؤمن شجاع، أعز من صال باللواء في يوم بدر وفي حنين والفتح والنصر والفداء، وحاكم يساعد البرايا وحاكم يساعد البرايا يسوس بالعدل والرخاء. وحاكم يساعد البرايا وحاكم يساعد البرايا يسوس بالعدل والرخاء. فكلهم عنده سواء بلا امتياز ولا مراء. أما مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التاريخ فيقول: إن اختياري محمدا ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. فهناك رسل وأنبياء وحكماء بدأوا رسالات عظيمة ولكنهم ماتوا دون إتمامها، أو شاركهم فيها غيرهم، أو سبقهم إليها سواهم، ولكن محمدا هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية وتحددت أحكامها وآمنت بها شعوب بأسرها في حياته، ولأنه أقام بجانب الدين دولة جديدة فإنه في هذا المجال الدنيوي أيضا وحد القبائل في شعب والشعوب في أمة، ووضع لها كل أسس حياتها ورسم أمور دنياها ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم في حياته أيضا. فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية وأتمها. ومهما شغلتنا الحياة بهمومها ومصاعبها، ومهما سلبتنا لحظات الصفاء والنقاء، فإننا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يجمعنا به القدر في أطيب بقعة في مدينته المنورة، نجد أننا بين يديه نطرح الهموم، وأمامه نسكب الدمع الهتون، ونكون مثل الشاعر نزار قباني الذي طوحت به الأيام ما طوحت وماجت به الأحداث ما ماجت، لكنه وأمام قبر رسول الله حمت نفسه فكتب تلك الأبيات: عز الورود وطال فيك أوام، وأرقت وحدي والأنام نعم، ورد الجميع ومن سناك تزودوا، وطردت عن نبع السماء وأقام، ومنعت حتى أن أهم ولم أكد، وتقطعت نفسي عليك وحام قصدوك وامتدح، ودوني أغلقت أبواب مدحك، فالحروف عقابه أدنو، فأذكر ما جنيت فأنثني خجلا تضيق بحملها الأقدام، من الحضيض أريد لمسا للذرة جل المقام فلا يطال مقام. وزري يكبرني ويحرسني الأسى فيموت في طرف اللسان كلام. يممت نحوك يا حبيب الله في شوق تقض مضاجع الآثام. أرجو الوصول فليل عمري غابة أشواكها الأوزار والآلام. يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام. أأعود ظمآنا وغيري يرتوي أيرد عن حوض النبي هيام. كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرة والذنوب جسام. أو كلما حاولت إلماما به أزف البلاء فيصعب الإلمام. ماذا أقول ماذا أقول وألف ألف قصيدة عصماء قبلي سطرت أقلام. مدحوك مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو لمام. ودنوت مذهولا أسيرا لا أرى حيران يلجم شعري الإحجام. وتمزقت نفسي كطفل حائر قد عاقه عمن يحب زحام. حتى وقفت أمام قبرك باكيا فتدفق الإحساس والإلهام. وتوالت الصور المضيئة كالرؤى وطوى الفؤاد سكينة وسلام. يا ملء روحي وهج حبك في دمي قبس يضيء سريرتي وزمام. أنت الحبيب أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حوردت لم تخضع ولم تخشى العدا من يحميه الرحمن كيف يضام. وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام وقوضت أصنام. سيدي يا رسول الله يا أكرم رسل الله عليك أفضل الصلاة وأزكى السلام. في شهر مولدك العظيم نحن مدعوون جميعا إلى أكرم وأنبل موائد العطاء الإنساني ننهل منها ونرشف لنقتدي بك ولنكون آخر الأمر كما أراد لنا الله سبحانه خير أمة أخرجت للناس. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بقدر ما كنت لأمتك ناصحا مرشدا. وصلاة وسلاما عليك يوم تحملت رسالة ربك أمينا وأديت أمانته مخلصا. صلاة وسلاما عليك في الأولين وصلاة وسلاما عليك في الآخرين. وسلاما علينا يوم نكون على رسالتك سائرين ولهديك متبعين. يا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله